فظهرت لحافة ساقيه، فضحك بعضهم فقال صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وهذا فيه الإشارة إلى أن الميزان الذي ينصب يوم القيامة ويوزن فيه العبد، ينزل الإنسان نفسه وعمله وكتابه كذلك. والعبرة بالأمور الإيمانية وبالأعمال الصالحة، فمع دقة ومحافة ساقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلا أنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، ومع ضخامة كثير من الناس فلا يزن شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة العظيم في السمن، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ذلك لأنه فارغ أو لأنه لا شيء عنده من الإيمان أو لا شيء له ما يوزن إلا كمثل جناح البعوضة كما جاء في هذا الحديث. فهذا أيضا فيه بيان فضل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاء ما يدل على فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فقال: اقرأ علي. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ عليك وعليك انزل. قال صلى الله عليه وسلم: اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى وصل من سورة النساء حتى وصل الى قوله جل وعلا: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عندها صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري. فهذا أيضا مما يدل على فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة ومفتيهم ومن ممثليهم ومن فراضهم ومن أعلمهم بكتاب الله جل وعلا، حتى إنه رضي الله تعالى عنه قال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله عز وجل مني تناله المطايا لأتيته. يعني لا يعلم أحد أحدا يعرف كتاب الله جل وعلا مثل ما يعرف ابن مسعود أو أزيد منه، فما من آية إلا ويعرف معناها وأين نزلت وفيمن نزلت. قال: ولو أعلم أحدا أعلم أكثر منه علما فيها تناله المطايا، يعني تصل إليه الرواحل وتصل إليه الطريق ويمكن أن يأتيه مسافرا إليه، فإنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتيه ويذهب إليه. وهذا يدل على أولا سعة علمه رضي الله تعالى عنه وبخاصة بكتاب الله عز وجل، وثانيا أنه لا يفتر عن تحصيل العلم وطلب العلم ولو مع كبره، وثالثا يدل أيضا على تواضعه وأنه إذا وجد من هو أعلم منه فلا يمنعه ذلك من أن يتعلم منه، وهذا هو شأن المسلم وشأن المؤمن. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كانت وفاته سنة 32 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث أصحاب الكتب الستة. نعم. يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، أي الصادق فيما يقول والمصدوق فيما يقول أيضا. الصادق في ماذا؟ في نقله، والمصدوق في خبره. فهو صادق فيما يقول أنه وصل إليه وأوحي إليه، وهو مصدوق ومصدق فيما في نقله إليه، فيماذا؟ في نقله إلينا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا وصفه عليه الصلاة والسلام، وهذا وصفه عليه الصلاة والسلام، صادق ومصدوق، صادق ومصدق أيضا، فصادق في ما يقول أنه جاءه من ربه، صادق في نقله، وأيضا يصدقه غيره من الناس، أو مصدوق فيما ينقله عن ربه تبارك وتعالى، وفيما يقوله أيضا في الشرع كذلك. يقول: حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالنطفة هي نطفة الرجل التي تقع في رحم المرأة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الولد من كل الماء، فقد يكون الولد من قطرة واحدة. ولهذا يقول أهل العلم، أو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العزل أنه قال: يا رسول الله أنا أزل، قال: لا عليكم أن تفعل، يعني سواء فعلتم هذا العزل أو لم تفعلوه، فإن الله إذا قدر الشيء كان، إذا قدر الله عز وجل الشيء فإنه يكون، وليس من كل الماء يكون الولد، فلربما يكون الولد من ماذا؟ من القطرة الواحدة، فلربما يكون الولد من القطرة الواحدة النطفة، ثم يكون علقة، العلقة قطعة من اللحم قد تكمد وتجمد، هذه هي العلقة، قطعة دم غليظة. المضغة هي قطعة لحم، هي قطعة لحم كالأكلة التي تمضى وتعض بالأبراص، وتعض بالأبراص. هذا الحديث فيه إشارة إلى أطوار ومراحل الإنسان التي يمر عليها، وهذه المراحل جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا في سورة الحج، وفي سورة أيضا المؤمنون، فقال جل وعلا في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني مصورة وغير مصورة، مخلقة وغير مخلقة، ونكب في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هذه المضغة المخلقة ما الذي يجعلها تستقر في الرحم فلا تسقط؟ ربنا جل وعلا. فمنها ما يتعلق في الرحم ولا يسقط، ومنها السقط، فيصيب المرأة السقطة وتسقط جنينا، ونكب في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طبلا، إلى آخر الآية. وجاء بيان أطوار الخلق هذه في سورة المؤمنون بتفصيل أكثر، حيث قال جل وعلا: يا أيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله سبحانه، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا أصل خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان من سلالة من طين، وما من أحد إلا وفيه أثر من ذاك الطين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والله جل وعلا لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من جميع أنواع تربة الأرض من جميع أنواع تربة الأرض. وتربة الأرض أشكال وأنواع، منها اليابس ومنها الطري، منها ما يصمد ومنها ما لا يصمد، منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت، منها الرطب ومنها الصدر، وهكذا. ولذلك تجد طباع الناس تختلف، ولهذا تجد طباع الناس تختلف، لأن كل منهم قد أخذ أو وصله من هذه أنواع الأرض المختلفة أصابه شيء. من الناس من تجده رطب وسهل ولين المعاملة لما أصابه من أصل تلك النوع من الأرض، ومنهم الصلب والشديد، حاله كحال الآجر، ما يمكن أن تعوجه أو أن تلينه أو تنحني به، إذا أنحيته انكسر. وناس آخرون لا، تحنيه كما تشاء لأن أصله من كذا. وهذا فيه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معالم، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهو الرحم، حيث تستقر النطفة وتتشبث بسقف الجدار الرحم وتتمكن حتى يصيبها الزبد ورغوة حتى يمر عليها أمد فتصير على أمد. ثم جعلناها نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة بعد أن يمر عليها وقت، ثم خلقنا العلقة مضغة، وفي الآية الأخرى ومن مخلقة وغير مخلقة، مصورة وغير مصورة. ثم خلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن. هذه مراتب وأطوار خلقة الإنسان، خلقة الإنسان. والآن في ميدان الطب لا يجاوزون هذه المراحل والأطوار، لا يكادون يخرجون من هذه المراحل والأطوار، حيث لما ظهرت المجاهر الإلكترونية والكشوفات التي يمكن أن يرى حقيقة تطور الجنين كيف، فجميع تحريراتهم وتقريراتهم لم تخرج عن ذكر هذه الأطوار وهذه المراحل التي أشار إليها ربنا جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. إذن إن حلف يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علاقة كذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالحديث حديث ابن مسعود يشير إلى أن الأطوار هذه الثلاثة تمر على في زمن معين محدد، 40 يوم نطف، وبعدين 40 يوم علق، وبعدين 40 يوم مضغة. فإذا ثم ينفخ، يرسل إليه فينفخ فيه الروح، فنفخ الروح يكون بعد 40 أسد. إذا في تمام 40 الثلاثة الأولى لن ينفخ فيه الروح، فتقدير كونه نطفة علقة مضغة في مدة كم؟ 120 يوم. في هذه المدة يعد ميتا، في هذه المدة يعد ميتا، ثم تقع الحياة بنفخ الروح، ثم يخرج إلى الدنيا فيموت ثم يبعث يوم القيامة. وهو معنى قول ربنا جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتى وحال كونه نطفة علاقة مضغة لم ينفخ في الروح، موتى الأولى يفخر روح الحياة تمر به إلى أن يخرج من بطن أمه ويعيش حتى ماذا؟ يموت الموت الثاني، ثم يبعث يوم القيامة الموت الثاني. وهذا ليس فيه إنكار للحياة التي هي ما بين القبر وما بين يوم القيامة، وهو عالم البرزخ كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي أحياكم بعد موت ثم يميتكم ثم يحييكم. فهي هاتان موتتان والحياة، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فهذا هو معنى الحديث. وجاء تفسيره في طريق آخر عن ابن مسعود أنه قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها، جمعها 40 يوم نطفة ثم علقة ثم مضغة. فهذا إذا جاء طارت نطفة، قال طارت في كل شعر وظفر فتمكنت 40 يوما ثم تنحدر في الرحم وتصير علقة، فهذا جمعها 40. كذلك في العلقة، وكذلك في ماذا؟ في المضغة، وكذلك ماذا؟ في المضغة. وفي طريق آخر من حديث مالك بن حويري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان اليوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم. قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا رواه الطبراني وابن ماجه في كتاب التوحيد، وقال إسناده متصل ومشهور على رسم أبي عيسى والنسائي، يعني على شرط الترمذي والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وجعله وأجله، وشقي أو سعيد، أو شقي أو سعيد. إذا 120 يوم الأولى 3 أطوار، يكون نطفة ويكون ثم علقة ثم ماذا؟ ثم يكون بعد ذلك مضغة، ثم يكون بعد ذلك مضغة. والقرآن ذكر التفسير أكثر وأكثر، فذكر 7 أطوار كما أشرت إليها. وفي ذلك يقول ابن عباس: خلق ابن آدم من 7، ثم يتلو هذه الآية وهي سورة من سورة المؤمنين التي ذكرناها سابقا، هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صريح في أن الخلق أولا يكون النطفة ثم العلقة ثم المضغة، ثم بعد ذلك يأتي النفخ في الروح، قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح. أخذ بعض الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تسقط قبل 120، لأنها إذا أسقطت لم تسقط حيا، وإنما أسقطت نطفة أو علقة أو مضغة، ولا يقال أنها أسقطت حيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ، فالنفخ يكون بعد 120. فقال بعض الفقهاء: إذا يجوز الإسقاط قبل 120، وهذا قول فقهي ضعيف ولا يصح، لأن هذا الجنين قد انعقد، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأزل فقال: هو الموقودة الصغرى، مع أن الأزل لم ينعقد الولد أصلا، الأزل لم يوجد الولد بالكلية، وإنما يتسبب الرجل في منع انعقاده بأن يكون ماء الرجل خارج المرأة، هذا هو الأصل. ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الموؤودة الصغرى، والموؤودة من وأد يئد وأدا وهو الدفن حي، فسمي الأزل بالموؤودة الصغرى، ولهذا قال بعض العلماء بكراهيته أنه مكروه. فكيف إذا صار الولد نطفة والعقل ثم صار علقة ثم صار مضغة ولو لم ينفق فيه روح، كيف يجوز إسقاطه؟ هذا قول لا شك ولا ريب أنه في الفقه ضعيف وضعيف جدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم لما سئل عن الأزل قال لا عليكم أن لا تأزلوا، إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها. مهما تكون النفس فالله خالقها، يعني سواء أزل أو لا، إذا أراد الله الولد فإنه يكون ولا لا شك ولا ريب. وليس من كل الماء يكون الولد، فقد يكون من قطرة واحدة كما ذكر العلماء ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ينفخ ماذا فيه الروح، بعد المضى لا شك يكون ذكر العظام. لكن ها هنا رواية لحديث جاء في صحيح مسلم من طريق حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، فيه أن الإشارة إلى أن خلق اللحم والعظام يكون في الأربعين اليوم الأولى على خلاف ما جاء في حديث ابن مسعود. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما يشاء أو ما شاء ويكتب الملك، ثم يأخذ الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وهذا الحديث ظاهر أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره ولحمه وعظامه وجلده يكون في الأربعين الثانية 42 ليلة، وعلى ذلك فيلزم أن الأربعين الثالثة أو الثانية يكون فيها اللحم والعظم على خلاف ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعض العلماء تأول الحديث وقال المقصود أن النطفة إذا صارت علقة فإنها تقسم إلى أجزاء، لا يعني أن ذلك يقع في الأربعين الثانية لا، ولكن النطفة إذا صارت علقة قسمت أجزاء، هذا للحم وهذا للعظم وهذا للعصب وهذا للأذن وهذا للسمع وهذا للبصر وهكذا، لكن وجودها يكون بعد الأربعين الثالثة، هكذا فسره بعض العلماء. وهذا فيه ماذا؟ فيه بعد كما قال بعض أهل العلم. نعم، وقد قال الله جل وعلا في كتابه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، والأمشاج النطفة فسره أهل العلم بأنه العروق التي فيها أمشاجها، أي عروقها، أمشاجها بمعنى ماذا؟ بمعنى عروقها. وبعض العلماء قال حديث ابن مسعود المقصود أن الجنين يغلب عليه في الأربعين الأولى وصف المني، وفي الأربعين الثانية وصف العلقة، وفي الأربعين الثالثة وصف المضغة، وإن كان خلقته سمعه بصره جلده وعظمه وعصبه قد يتم تصويره قبل ذلك. قال وحديث ابن مسعود ليس فيه ذكر تصوير الجنين وإنما ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة. حديث بسيط ذكر أن بعد 42 ليلة يكون الجلد والعظم واللحم والسمع والبصر ونحو ذلك. وقد روي عن ابن مسعود ما يدل على أن تصويره قد يقع بعد 40 الثالثة. ذكى في رواية قال النطفة إذا استقرت في الرحم جاء الملك فأخذ بكفه فقال أي رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام، وإن قيل مخلقة قال أي رب أذكر أم أنثى شقي أم سعيد من أجل ومن أخر أي العمل وبأي أرض تموت؟ فيقال للنطفة من رزقك فتقول الله، من رزقك فتقول الله، ومن فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة، قال فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي في هذا الحديث في رواه عن علقمة عن ابن مسعود تلا قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة فإن كانت غير مخلقة قذفتها أرحام دما وإن كانت مخلقة نكست نسمة. رواه ابن أبي حاتم ورواه الطبري أيضا في تفسيره ورواه كذلك الطبري في تفسيره. وبعض الفقهاء قال في رواية ابن مسعود قوله قالوا أقل ما يتبين الخلق كونه ولد يعني في 81 لأنه لا يكون مضغة إلا في 40 الثالثة ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة، فمتى يبين أنه ولد؟ في 81 في 81 يوم. وهذا خلاف بين أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. وعلى كل فكما ذكرنا الأحاديث قد اختلفت في شيء من هذا، فحديث ابن مسعود أصل في هذا الباب، فيقال يكون علقة 40 ثم نطفة 40 ثم علقة 40 ثم مضغة 40، وقد يختلف ذلك من جنين إلى آخر على نحو ما ذكرنا والله تعالى أعلم. نعم. قال في حديث ابن مسعود ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب 4 كلمات فإذا فيه النفخ في الروح ثم الكتابة، وفي بعض الروايات الكتابة ثم النفخ في الروح، فإما أن يكون الرواية الثانية هي مروية بالمعنى وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار ليس ترتيب ما أخبر به، فيكون حديث ابن مسعود هو العمدة ويدل على تأخر نفخ الروح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلى بعد 4 أشهر حتى تتم 40 الثالثة حتى تتم 40 الثالثة. إذا عندنا حديث ابن مسعود فيه النفخ والكتابة بعد 40 الثالثة، وحديث حسين حذيفة بن حسين فيهما قد يخالف ذلك، فلربما الذكر ليس من باب ترتيب المراحل وإنما من باب الإخبار ولربما يكون بعض الرواة روى بالمعنى. لكن الحاصل أن أصل الحديث وحديث ابن مسعود فتكون الكتابة والنفخ في الروح بعد إيش؟ بعد الأربعين الثالثة، وذاك ما روي عن كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فنقول النفخ في الروح يكون بعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر، أربعين الأولى، الثانية، الثالثة، 120 يوم، صارت 40 يوما، وذلك منقول عن غير واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبناء عليه فأحكام النفاس تترتب على ما بعد الأربعين، ما بعد أربعة أشهر 120 يوم، أو قبيل 120 يوم إذا كان الجنين قد ظهرت خلقته على الحقيقة. يعني إذا أسقطت المرأة قبل 120 لا تعد نفسا، إذا أسقطت بعد 120 تعد نفسا، تعد ماذا؟ نفسا. وعلى ذلك تترتب أحكام فقهية أخرى كثيرة وكثيرة جدا. نعم. طيب، النفخ في الروح أيضا الأقرب أن يعني كما في حديث ابن مسعود أنه يكون بعد أربعة أشهر، بعد ماذا؟ بعد أربعة أشهر. وإن كان في بعض الروايات جاء ذكر أن الكتابة تكون قبل ذلك، تكون الكتابة في 45 يوم الأولى، تكون في 45 يوم الأولى، هذا جاء في بعض الروايات، وجاء في بعض الروايات أنها تكون في 40 الثانية، في 40 الثانية. وحديث ابن مسعود هو أجمعها، حديث ابن مسعود أجمعها. وبعض العلماء قال يجمع بين هذه الأحاديث بأن الكتابة على قسمين، كتابة في السماء وكتابة في بطن الأم، في بطن الأم، لكن الصواب أنها كتابة واحدة، كتابة واحدة. ولربما قال حافظ ابن رجب يختلف ذلك من جنين إلى آخر، فمنهم من تكون له كتابة في الأربعين الأولى، وبعضهم كتابة بعد الأربعين الثالثة، وهذا توجيه منه والله تعالى أعلم. نعم. وهذه الكتابة ثم يرسل إليه ما لم يكن فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات. قيل أن هذه الكتابة تكتب على الجبين، تكتب بين العينين، على الجبين بين عيني الإنسان. وأورد في ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، وقد رواه ابن حبان في صحيحه وصححه كذلك. نعم. قال بعد ذلك ثم يؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. فهذا يدل على أن كل ذلك يكتب على الإنسان، كل ذلك يكتب على الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكل شيء مقدر وكل شيء مكتوب وسابق في علم الله، وأيضا مكتوب كذلك. وجاء في الحديث الصحيحين، حديث علي رضي الله عنه قوله: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو من النار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دام كل شيء مقدر، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاهل السعاده، اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. ثم قال قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الى اخر الايات، الى اخر الايات. فالسعاده والشقاوه سبق بها الكتاب، وكل ميسر لما خلق له. قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له، أو لما يسر له، أو لما يسر له. فهذا يدل على أن كل شيء مكتوب، الرزق، العمل، الأجر، شقي أو سعيد، وأيضا ذكر أو أنثى. إذا فمعرفة كون ذكر أو أنثى متى يكون؟ بعد تمام الخلق، يعني على حديث ابن مسعود بعد كم؟ بعد 4 أشهر، 120 يوم. على حديث حذيفة بن أسيد، على إن فهم على ظاهره، ففي 40 الثانية، وقيل 40 الثالثة. طيب، قبل ذلك هل يمكن أن يعرف أذكر هو أم أنثى؟ ما يعرف أحد، لا الأطباء ولا الوسائل الحديثة ولا حتى الملك، لأن الملك ماذا يقول كما جاء في الرواية: أي ربي أذكر أم أنثى؟ وهذا حقيقة معنى قوله جل وعلا: إن الله يعلم وعنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هذا يعلمه ربنا جل وعلا، لا يعلم أحد. وفي الآية الأخرى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كل هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقوله ويعلم ما في الأرحام، كل ما يتعلق به، والوسائل الحديثة والأطباء ما يعلمون ذلك، أول ما تقع النطفة في الرحم، بل أول ما يجامل الرجل المرأة، هل يستطيع الأطباء أن يقولوا أن النطفة هذه ستكون ولدا أو ستكون ذكرا أو أنثى؟ لا. لهذا قال جل وعلا: ونكر في الأرحام ما نشاء، ما يشاء. طيب، إلى أجل مسمى، فهذا لا يعلم أحد. فإذا هذه الوسائل الحديثة التي صار قد يعلم بها ذكر أو أنثى، فهذا بعد أن يصير ذكر أو أنثى، ليس قبل ذلك. وحتى الملك لا يعلم ذلك إلا بعد أن يقول الرب جل وعلا، بعد أن يسأل الملك: أذكر أو أنثى؟ فيقول: ذكر أو أنثى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون ذكر ومتى يكون أنثى في حديث ثوبان عند مسلم، لما جاء اليهود يسألون قال: نسألك عن أسئلة لا يجيب عنها ولا يعرف إلا نبي، ومن ذلك قالوا: متى يذكر أو يؤنث، متى يكون المولود ذكر أو أنثى؟ فقال: إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثى. ولكن السبيل إلى علم ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا فيه هذه، فيأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره، فيه التحديد الحلف من باب التأكيد، فيجوز أن يحلف دون داع ودون طلب، يريد التأكيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. قال بعضهم: هذا من كلام ابن مسعود، وهذا ليس صحيح، بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أحاديث أخرى كثيرة يدل على هذا المعنى، كحديث الصحيحين حديث سلم الأكوع، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار. فقال: فوالذي نفسي بيدي، فوالذي لا إله إلا هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قد بلغ في العمل غاية حتى قرب من الجنة، فيسبق عليه الكتاب الأول، كتاب الله جل وعلا التي جعل فيها فيه أهل الجنة وأهل النار، فريق إلى الجنة وفريق إلى السجن، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار، فيسبق عليه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن هو ماذا؟ عمله كان فيه شيء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن الباطن على خلاف ذلك، وهذا لا يعارض قول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لا، سيجعل لهم الرحمن مدا، لا لا لا لا لا لا تعارض في ذلك. لماذا؟ لأنه المقصود لمن عمل عملا صالحا جمع فيه بين الإخلاص والاتباع، جمع فيه شروط القبول، لمن عمل ذلك بشرط القبول، لكن قد يعمل الإنسان العمل ولا يخلص فيه، قد يعمل العمل ولا يكون صوابا، قد يعمل العمل فيكون مراءة، قد يعمل العمل الصالح في الظاهر ولكن الباطن على خلاف ذلك، ولكن الباطن على خلاف ذلك. ولهذا فليس في الحديث ما يعارض الآيات التي ذكرنا آية منها من هذه الآيات وغيرها أيضا كثير، وإنما يعني بينهما التوافق كما قال أهله. وهذا الحديث يدل على أن العبرة بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد عند البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، حديث إنما الأعمال بماذا؟ بالخواتيم، أي ينظر إلى ما يختم له، ينظر ماذا؟ إلى ما يختم له. الحديث الذي ذكرته أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو حديث سهل بن سعد الساهلي وليس سلمة بن الأكوع، من أخطأت فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، فإذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. قال عليه الصلاة والسلام: قال مسلم: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم عليه عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. ونحو هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا، ولهذا ينبغي للمسلم أن يراقب ربه وأن يراقب نفسه وأن يجتهد في إحسان وإتقان عمله وأن يجدد دائما الإخلاص مع ربه ويجتهد أن يكون عمله صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك أحرى في قبول العمل، فذلك أحرى في قبول العمل. والحديث كما ذكرت: فيسبق عليه كتاب يعمل بعمل أهل النار، كما جاء الحديث يفسره رواية أخرى: فيما يبدو للناس، يعني ربما كان في نفسه دسيسة باطلة واعتقاد سيء وعمل سيء أوجب له سوء الخاتمة عند الموت، فكان حاله كما ذكرت. ولهذا قال بعض العلماء: الخواتيم ميراث السوابق وكل ذلك سابق في كتاب الله السابق. ومن هنا اشتد حال السلف بأمر سوء الخاتمة أو بأمر الخواتيم، لأنه لا يعلم إلى من إلى ما أو بماذا يختم له. ولهذا قال بعضهم: ما كيف أهلك ولا أدري في أي القبضتين أنا، يقصد قبضة فضل وعلى من ظهر ابن آدم، فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وما ربك بظلام للعبيد. فقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم كما قال بعض السلف. قال بعض الصحابة عند موته كما ذكرت قد سئل فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. يعني الإنسان يرى من نفسه أنه على الإيمان وعلى العمل الصالح وعلى التقوى، ولكن بما سيختم له، ولكن بماذا سيختم له. ولهذا ما يجوز الإنسان، لا ينبغي الإنسان أن يدخله العجب أو أن يدخله الاغترار أو أن يقول: أنا آمن على نفسي وأنا أضمن نفسي، أو آمن على كذا، أو فلان لا خوف عليه، أو فلان لا يخشى عليه شيء، أو إلى آخره. فإياي وإياكم، أبدا لا ينجب الإنسان بنفسه ولا يرتضى بنفسه، بل يبكي لربه يسأله جل وعلا حسن الخاتمة. وسوء الخاتمة هذه أمرها من أعجب ما يكون، فكثير من الناس ختم لهم بالسوء عياذا بالله تعالى. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. فلما سأل عنه قيل له: إنه كان مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. فيتقي الإنسان الذنوب فهي ما لسبب أو قد تكون سببا لسوء الخاتمة عياذا بالله تعالى. ولهذا الإنسان لا بد من أن يخلص في أمله ويجتهد في أن يرضي ربه تبارك وتعالى، وأن يكون مريدا بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف إذا حضرت الموت يبكي، يقال: أخاف أن أسلب الإيمان. وكان بعض الصحابة يخافون على نفسهم أو على أنفسهم من النفاق، ولربما يشتد قلقهم وجزعهم خوفا من ذلك. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة، فقد يخرجه إلى ما هو أشد من ذلك. وكيف لا يخاف على نفسه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبي على دينك. فيقال له: يا رسول الله، يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فيقول: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الخاتمة أمرها عظيم، وهي تتعلق بالقلوب، والقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، يقدمها كيف يشاء ويصدقها كيف يشاء. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم صدق القلوب، صدق قلوبنا على طاعتك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب صدق قلوبنا على طاعتك. الحديث حديث ابن أبي مسعود هذا قد تضمن فوائد كثيرة، ومنها وصف ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق، وسبق تفسيره أنه صادق مصدق عليه الصلاة والسلام. فيه بيان أطوار خلق الإنسان وأنها على ثلاث مراحل، وفيه ذكر أنها على سبعة أطوار بتفصيل في كتاب الله عز وجل. وفيه ذكر أن أول ما يكون منه الخلق نطفة، ثم علق بعد ذلك، ثم مضغة بعد ذلك. وفيه أن النفخ والكتابة تكون بعد أربعة أشهر، وفيه أن النفخ هو يكون الأول فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات كما جاء في حديث ابن مسعود الذي ذكرنا لفظه. وفيه أيضا أن أول ما يكتب الرزق والعمل والأجل وشقي أو سعيد، وفيه أن أهل الجنة وأهل النار وأهل السعادة وأهل الشقاوة كل ذلك قد سبق في علم الله وقد قضي مدرا وكتبه الله تبارك وتعالى. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، وفيه كذلك أن من عمل بأسباب السعادة فيرجى له أن يختم له بالسعادة، ومن عمل بأسباب الشقاء فيخشى عليه أن يختم له بالشقاء. وفيه أيضا أن الأعمال بالخواتيم، ولهذا يجب على المسلم أن يجتهد دائما أن يكون على أحسنها، لأن الأعمال بالخواتيم، فإذا كنت أنت قائما على معصية فخاف الله أن يختم لك لك بذلك، فتكون خاتمتك على معصية وهذا سيء، وهذا عمل سيء وخاتمة سوء. فإذا استحضر الإنسان دائما أن الأعمال بالخواتيم، فإذا يعني وقع على معصية ما استحضر أن الأعمال بالخواتيم والموت لا يعلمها إلا الله، ولا يستطيع أنه قد تدركه الموت وهو على تلك الحال، فيبتعد عنها ويجنبها، فذلك يدفع عنه هذا الأمر. وفيه من الفوائد أيضا أن من الناس من قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ومنهم من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وفيه أيضا أن الباطن له أثره في اعتبار الأعمال، فهؤلاء الذين عملوا بعمل أهل الجنة لكن باطنهم على غير ذلك خاتمتهم كانت سيئة، وأولئك الذين عملوا بالعمل الآخر لكن باطنهم كان جيدا كان حسنا كان مرضيا عند الله جل وعلا، فكانت لهم ماذا؟ الخاتمة الحسنة. وفيه الحلف على الشيء من غير استحلال ومن باب التوكيل، وفيه أنه لا أحد يعلم أذكر هو أو أنثى إلا بعد أمر الله جل وعلا، وذلك بعد أربعة أشهر كما جاء في رواية ابن مسعود، وحتى الملك لا يعلم ذلك إلا بعد أربعة أشهر. وفيه أن الرزق محدد، ولهذا فلا يحمله الإنسان طلب الرزق على أن يطلبه بالحرام، فما قدر له هو آخذ له لا محالة، يعني مقدر الإنسان له الرزق، فيستحيل يعني إذا كان في المعاملة التجارية أنت تربح 50 يستحيل أن تأخذ غير ذلك، سواء طلبت هذه 50 أو أزيد من ذلك بحلال أو بحرام، قضى الله لك أن تأخذ 50 تأخذ 50، إذن هذا 50 ما دام هي موجودة يعني محددة مقدرة فاطلبها بالحلال لا تطلبها بالحرام، لا تطلبها بالحرام. بعض الناس يأتيه مشروع والمشروعين وكذا وإلى آخره، وتأتي بعض العراقيل المحرمات لا يسأل، هذه الفرص الفائدة هذه التي ترجوها من المشروع، كم هذا الفائدة؟ 100، 200، مليون، مليار، 2، كم؟ هذا إذا كان مكتوب لك فإنك آخذه لا محالة، وما دام أنت تفهم مستحيل واحد يدين فلسطين، فإذا اطلبه بالحلال. وإياك أن تعتقد أنك إذا لم تفعل خسرت وفاتك ربح كبير، بعض الناس يأخذ مشروع أو تجارة تأتيه العراقيل المحرمة يترك، يقول لا أنا أتبع طريق الحلال، يتبع طريق الحلال بعض التجارة واحدة فيها، شفت كيف يقول لو كان نفس كنت نفس والله ما تأخذ، لو كان درس الحرام هذا لن تأخذه والله، لأن هذا الأمر هذا مكتوب أنك لا تأخذ رزق هذا. والعكس بالعكس، يقول هذا الناس معلش هذا الرسول بس، هذا السلفي يعمل بكر بس ويسلف ولا يرشد، وبعدين يدي فائده في الله وبركاته، في نفس الوقت هي مكلف، كان شيء سوى سوى كان تفوتني هاي خلاص علي اللي كان شهرت هذه كلمة الله يعني ثلاثة من زوج ولا واحد ولا كلمة هاك بأي طريق كنت فعلت تأخذه تأخذ لو أنك مشيت عن طريق الحلال فإنك تأخذه لا محل. وهذه إنسان يجربها في حياة الدنيا، يجربها ماذا في الحياة الدنيا. فالحصل هذه جملة من الفوائد التي تضمنها الحديث شار إليها بعض أهل العلم والله تعالى. نقرأ في الشمائل.